مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. أخي المستمع، أختي المستمعة، مرحبا فيكم في وقفة مع الذات. في اللقاء الماضي تحدثنا عن كيف تتخلص المرأة من الخوف من الرفض، وكيف يتخلص الرجل من الخوف من الفشل. ثم بدأنا نذكر أن هناك فروقات بين الجنسين ينبغي على كلا الجنسين معرفتها. فهذه المسألة في غاية الأهمية، لأن العلاقة بين الجنسين علاقة مستمرة. الولد يتعامل مع والدته، الأب يتعامل مع ابنته، الزوج مع زوجته، الشخص الأخ يتعامل مع أخته، وهكذا العلاقة بين الجنسين متكررة ويومية. وذكرت قصة أريد أن أذكرها عشان أعلق عليها. وقلت أن في كتابه القيم الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، من Are From Mars and Women Are From Venus، يذكر الكاتب الدكتور جون جيري قصة ميتافورية يعني خيالية، ملخصها أنه في يوم من الأيام كان جماعة من الرجال يعيشون في كوكب اسمه المريخ، وجماعة من النساء يعيشون في كوكب اسمه الزهرة، وكان لكلا الجنسين صفات متشابهة وقريبة. وكان هؤلاء الخلق، الرجال يعيشون في هذا الكوكب في المريخ، وهؤلاء الخلق من النساء يعيشون في كوكب الزهرة. ومن خلال التلسكوب استطاع المريخيون أن ينظروا ويرون الزهروات، فأعجبوا بهن، الأمر الذي جعلهم يخترعون وسائل نقل فضائية انتقلوا فيها إلى الزهروات. وعشق المريخيون الزهروات وتبادلوا الحب سريعا، وتقبل كلا الطرفين الفروقات. ولكن يوم من الأيام قرروا أنهم يذهبون إلى كوكب الأرض لما فيه من النعم والخيرات، وكانت رحلة من أمتع وأنجح الرحلات على التاريخ في التاريخ، ووصلوا الأرض بسلام. لكنهم بسبب التغيرات الجوية والبيئية في الأرض أصابهم نوع من بارشل أمنيجيا، يعني فقدان ذاكرة محدودة. نسوا أن لكلا الجنسين فروقات، وكانوا يحترمون هذه الفروقات. هذا الأمر صعد وصعد من تفاقم مشكلة التفاهم والتقبل بين الرجال والنساء. ذكرت أن الله عز وجل في محكم التنزيل ذكر الآية القرآنية وليس الذكر كالأنثى. الآية القرآنية في سورة آل عمران أخبرنا الله أن الذكر يختلف عن الأنثى، ومنها نفهم أن الأنثى أيضا بالتساوي تختلف عن الذكر، فكل الجنسين له فوارقه. ودون الوعي في أن الرجال والنساء مختلفون، فإن العلاقة بين الجنسين تكون معرضة لإشكالات كثيرة، فقد تصاب بالتوتر أو الغضب لأن هذه الحقائق قد تنسى. عندما يريد الرجل أن تفكر المرأة مثله، وتريد المرأة أن يشعر الرجل مثلها، فيتحدثان بنفس الطريقة ويشعران بنفس المشاعر، تنشأ الخلافات لأن كلاهما يختلف عن الثاني، ولأن كلاهما يجب أن يكون مختلفا عن الآخر. من الخطأ أن تعتقد أن الطرف الثاني يجب أن يعبر بنفس تعبيرك أو طريقتك حينما يكون يحبك. معظم الناس عاش مشاعر الحب الفياضة في الغالب في بداية الزواج، أو ربما مع البعض قبل الزواج. هذه المشاعر والأحاسيس سحرية وجياشة. في هذه الفترة من المشاعر السحرية تجد أن كلا الطرفين أو لدى الطرفين تقبلا للفروقات الموجودة فيهما. كان الزوج يقبل الزوجة بكل فروقاتها، الزوجة تقبل الزوج بكل فروقاته، تقبل لوجود هذه الفروقات. لكن ومع مضي الأيام يبدأ الرجل يتوقع أن تتصرف المرأة وتفكر كما هو يتصرف ويفكر، وتبدأ المرأة تتوقع أن يتصرف الرجل ويشعر كما تتصرف هي وتشعر. ومع مضي الأيام لا يقضي أي من الطرفين وقتا لتفهم فروقات الطرف الثاني، بل يصبح كل منهما متأمرا أو متذمرا. ثم نسأل أنفسنا ما الذي حصل، لماذا وصلنا إلى هذه الحال. قليلون فقط الذين يتعدون هذه المرحلة بنجاح ويجعلون الحب متجددا والمشاعر الإيجابية جياشة من وقت لآخر، وذلك بتقبل فروقات الطرف الآخر. بتقبل فروقاتنا تنشأ أفكار إبداعية لنصنع الحياة الأسرية السعيدة. ذكرت في لقاءات ماضية أن هناك شكوى للنساء وشكوى عند الرجال، تعتبر الشكوى الأولى. الشكوى الأولى من النساء على الرجال هي أن الرجل لا يستمع، وإذا استمع فإن كل ما يفعله أن يستمع للمشكلة ثم يبدأ بإملاء الحلول. إنما تحتاجه المرأة قد يكون في غالب الأحيان هو التعاطف والاستماع والتفهم. إن الرجل يعتقد أنها تريد حلولا، رغم أن المرأة تخبره عشرات المرات أنه لا يستمع، فإنه يستمر يفعل نفس الأمر، تقديم حلول. والشكوى الأولى من الرجال على النساء هي أن المرأة تحاول دائما تغييره ونصحه وإصلاحه. عندنا مشكلة في مجتمعاتنا العربية أن المرأة دائما تريد أن تغير الرجل، والرجل يريد دائما أن لا تتغير المرأة، تبقى كما أخذها أول مرة. إن المرأة تعتقد أنها مسؤولة عن حفظه واحتوائه وإرشاده وتطويره، وبذلك يصبح الرجل عندها محور حياته، يشكل تقريبا 90% أو أكثر من أهدافها وطموحاتها ورسالتها في الحياة. ورغم أن الرجل يخبرها عشرات المرات بأنها لا تحتاج إلى نصائحها، لا يحتاج إلى نصائحها، إلا أنها تصر وتعطيه النصائح، هي تشعر أنها تساعده بينما هو يشعر أنها تحاول التحكم فيه. هاتان الطريقتان في التعبير، طريقة المرأة في النصح وطريقة الرجل في تقديم الحلول، تشكل مشكلة في العلاقة بين الزوجين يمكن أن تحل إذا عرفنا أولا سبب الذي يجعل الرجل يعرض الحلول دائما، والسبب الذي يجعل المرأة تحاول دائما تغيير الرجل. أن معرفة ذلك يرجع إلى معرفة سيكولوجية الرجل وسيكولوجية المرأة. الرجال يجعلون للقوة والثقة والقدرة قيمة عالية عندهم. أن شعور الرجل بذاته عن طريق قدراته في بلوغ النتائج، شعوره بالرضا عند بلوغه النجاح، عند تحقيق الإنجاز. الرجال يحبون تحقيق النجاح والإنجاز بأنفسهم دون مساعدة الآخرين. ففهموا هذه السيكولوجية الدقيقة عند الرجل يسهل للمرأة معرفة السبب في أنه يرفض المساعدة من مرأة، من المرأة. مساعدة الرجل بنصيحة لم يطلبها يعني عنده أنك تعتقدين أنه لا يدري ما يفعل، أو لا يعرف كيف يتصرف، أو أنه لا يستطيع التصرف بنفسه. الرجال حساسون جدا تجاه هذه النقطة، ولأن هذا الأمر حساس لدى الرجل فإنه لا يتحدث عن مشاكله أو نقصه أو مشاعره السلبية، إنه ينظر إلى ذلك على أنه ضعف. ومتى محتاج النصيحة أو الاستشارة فإنه يطلبها مع اعتقاده أن طلب الاستشارة في هذا الظرف حكمة، يعني يجد التأويل والمبرر العقلي لطلب النصيحة. يعني حتى في طلب النصيحة لابد أن يجد تأويلا لذلك. في هذه الحالة فإنه يبحث عن رجل يحترمه ثم يتكلم عن مشكلته. الرجل الحكيم طبعا المستشار هنا بالمقابل كرجل يعتبر ذلك قوة ومن صميم رجولته، إذ الحكمة قمة مطلبه، لذا فهو يقدم الاستشارة فورا فينصح ويصلح ويرشد. إذا عرفت هذا المعنى فإنه يتبين لك هنا أن سبب الرجل الذي يسرع، أن الرجل يسرع في تقديم النصيحة فور تحدث المرأة له، أنه يعتبر ذلك قوة، وفي نفس الوقت يعتبر ذلك مساعدة ونوع من التعبير عن حبه. يعني الرجل عندما يريد أن يعبر عن حبه ويريد أن يتحدث عن قوته وثقته بنفسه يقدم النصائح للآخرين. النساء بالمقابل يعطون للاتصال والتعاطف قيمة عالية، فهن يشعرن بذواتهن من خلال عمق اتصالهن بغيرهن. والنساء والمرأة ما دامت تحصل على الاهتمام وتبادل الاتصال فهي تشعر بالحب، كما أنها تعبر عن حبها بالتحدث للآخرين، خاصة عن طريق إسدال النصيحة. فالمرأة كلما أحبت أكثر كلما زاد نصحها واهتمامها لمن تحب. معرفة هذا الأمر يساعد الرجل في حل لغز تضايق المرأة عندما تقدم لها الحلول دون أن تستمع لها. أن تقديم الحلول في كثير من الأحيان يعني للمرأة أن الرجل لا يريد التحدث معها، بل يريد أن ينهي الاتصال بأسرع وقت ممكن. وهي عندما لا تجد زوجها يستمع إليها فإنها تبحث عن من يستمع إليها، عادة ما يكون جلسات الشاي أو حديث الضحى أو اللقاءات الاجتماعية النسائية. ولو استمر الزوج لا يستمع لها فإنها قد تستبدله بصداقات نسائية أو بصداقات السلبية على سبيل المثال. إذا عرفت ذلك فإنك تعرف سبب استمرار الزوجة في التحدث حتى بعد تقديم الحلول، أنها تنفس عما في نفسها. متى تكون المرأة والرجل سببا في تزايد المشكلة؟ هذا موضوع أريد أن أطرحه في هذه الرسالة. أذكر اتصال زوجة من الإمارات تشكو زوجها، تقول: لكن أنا أريده أن يصبح رجلا صالحا، أنا لا أتحمل تأخيره للصلوات، لا أحب أن أرى الناس ينظرون إليه هكذا، نصحت 1000 مرة وفي كل مرة يصمت ثم يعود لنفس الخطأ. هي تريده، هي لا تريده، هي تنصحه، هي لا تنصحه. شعرت بهذا الرجل المسكين، قلت له: أين كيانه؟ ما الذي يريده هو؟ ما الذي لا يريده هو؟ أختي الفاضلة، هل تريدين حياتك الأسرية أن تتحسن؟ قالت: نعم. قلت: إذا وعديني بفعل شيء واحد، لا تنصحيه لمدة 1.5 شهر. طبعا بعد 1.5 شهر سوف تتعود أن تعيش زوجة وحبيبة، لا أن تعيش آلة نصائح. سؤال: متى يكون الرجل سببا في تزايد المشكلة؟ قلنا أن المرأة تكون سببا في تزايد المشكلة عندما تكون آلة نصح للزوج فقط. متى يكون الرجل سببا في تزايد المشكلة؟ أذكر شابا محبا لزوجته جاء يستشير في العيادة عن طريقة التعامل مع زوجته، حيث تزوج حديثا، وهو رغم تقديم الحلول لها، يعني يقول: أنا دائما أقدم لها الحلول، إلا أنها تأتي كل مرة تتكلم عن الموضوع، وأنا أتحدث معه أيضا طرحت له هذا المعنى، قلت: لا تقدم لها الحلول، ثم يعاود ويقدم الحلول. إن الرجل عندما يستمر في تقديم الحلول دائما فإنه لا يساعد زوجته. لا شك أن الحلول مطلوبة في بعض الأحيان، لكن في الغالب عندما تتحدث الزوجة عن أمور عامة ويومية فإنها تود التعاطف والتحدث، لا تود الحلول. بعدما يقدم الرجل الحلول وتستمر المرأة في مشاعرها السلبية، فإن الاستماع لها يصبح لديه صعبا، لأن حلوله رفضت. إنه يشعر الآن بالإحباط، هو لا يدرك أن فقط الاستماع مع شيء من التعاطف والاهتمام يمكن أن يكون فعالا ومعينا دون تقديم أي حلول. عندما تعطي المرأة الرجل نصيحة فإن ذلك يعني له أنه لا يعرف المطلوب فعله، أو أنه لا يستطيع أن يفعل المطلوب منه بنفسه. عندما يغضب أو يتضايق من هذا الاستنتاج الذي استنتجه فإنها تشعر بالحيرة من تضايقه رغم مساعدته بتقديم النصيحة له. إعطاء النصيحة أو الوعظ للرجل في الوقت غير المناسب قد يأخذ على أنه إهانة. الرجل يبحث عن الاستشارة والنصيحة عادة بعد ما ينفذ كل ما في جعبته. أنا سأضرب هنا مثلين، مثل لحوار نسميه حوار الطرشان، ومثل نسميه لحوار المحبين. هذا حوار، نبدأ بحوار الطرشان حتى نفهم السيكولوجية الدقيقة في مسألة العلاقة بين الرجل وزوجته أو المرأة وزوجها. نأخذ مثلين: مريم وخالد. مريم تعود إلى البيت والآن تحدث زوجها خالد فتقول: لدي التزامات مع النشاط النسائي كثيرة جدا، لا تسمح لي بوقت لنفسي. خالد: اترك الذهاب لهن، لست بحاجة لكل هذا. مريم: لكني أحب المشاركة في هذا النشاط، هم فقط يعتقدون أني لابد أن أقوم بكل شيء بنفسي وبنفس اليوم، لا أدري ماذا أعمل. خالد: لا تستمع لهن، فقط افعلي ما تستطيعين فعله. نصايح مريم: أنت لا تدري كم تحتاج إلي أمي الآن، إنها تمر في أزمة. خالد: لا تقلقي، سوف تتفهم، أنت دائما تنشغلين بتوافه الأمور. مريم: أنا أشغل نفسي بتوافه الأمور؟ لماذا لا تستمع لما أقول؟ خالد: أنا الآن أستمع لما تقولين. مريم: خلاص انسى الموضوع. مريم جاءت البيت وأرادت أن تحصل على التعاطف والحنان. خالد أيضا كان متحيرا، لم يعرف ما الذي حصل حتى انتهى الحوار هكذا. لقد حاول مساعدتها لكن تطبيقاته لم تكن مجدية. خلنا نأخذ مثال كيف تتصرف مريم التي لا تفهم سيكولوجية الرجل مع خالد عندما يعود إلى البيت. خالد: يجب أن أخطط للقاء الغد مع مدير الإدارة. مريم: ما الذي تريد أن تخطط له؟ خالد: لقاء الغد يعتمد على ترقيتي أو لا. مريم: ما الذي فعلته حتى الآن؟ خالد: لم أفعل شيئا بعد، ربما أعد بعض المشروعات له غدا. مريم: هذه المرة أعد مبكرا لو سمحت، فأنت دائما تؤخر الأعمال إلى آخر لحظة. خالد محبطا: إن شاء الله خيرا، أنا أعرف أتصرف جيدا. لقد أقفلت مريم النقاش بمجرد أن قدمت النصيحة، لقد كان خالد خائفا ويتطلع إلى تأييد وتشجيع، لكن الحوار أصبح حوار من حوارات الطرشان. دعني أستبدل هذا الحوار بحوار المحبين لنصحح الموقفين، ولنقول أن هذين الزوجين يفهمان في سيكولوجية الرجل والمرأة. مريم لما عادت البيت قالت لدي التزامات مع النشاط النسائي كثيرة جدا، لا تسمح لي بوقت لنفسي. خالد نفس عميق، يبدو أنك مررت بيوم مزدحم. مريم، هم فقط يعتقدون أني لابد أن أقوم بكل شيء بنفسي وبنفس اليوم، لا أدري ماذا أعمل. خالد، مريم، أنت لا تدري كم تحتاج إلي أمي الآن، إنها تمر في أزمة. خالد، أنت إنسانة حساسة ومحبة، تعالي إلى هنا دعينا أحضنك. مريم، وبعد أن استرخت في أحضانه، أنا أحب التحدث إليك، أنت دائما تسعدني، وبعد قليل أشكرك لسماعي. لنرى كيف تتصرف مريم التي تعرف سيكولوجية الرجل في الحوار. خالد لما قال يجب أن أخطط للقاء الغد مع مدير الإدارة، مريم، ما الذي تريد أن تخطط له؟ خالد، لقاء الغد يعتمد على ترقيتي أو لا. مريم، ما الذي يمكن أن تفعله؟ خالد، لا أدري، ربما أخطط في الغد مبكرا وأجهز ملفاتي الخاصة بالمشروعات المنجزة. مريم، كيف؟ خالد، يعني أذهب مبكرا وأستخرج الملفات التي تم إنجازها بنجاح، فيرى بذلك مدى النجاحات التي حققتها للإدارة. مريم، ما شاء الله عليك، فأنت مخطط جيد وتستاهل كل خير. خالد بحيرة، تعتقدين ذلك؟ مريم، طبعا، أنت على قدر من الكفاءة، ولو لم يرقوك فهم الخاسرون. خالد يبتسم، شكرا مريم. أسمى زواج خرجت منه أسمى الكلمات من أسمى زوجين الرسول صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها. لما عاد من غار حراء وجلا خائفا ضمته في صدرها وهمست له بيقين، والذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذا الذي نقصده بالدعم والتأييد، إن خديجة التي لم تكن آلة نصح بل كانت امرأة سند ودعم، حتى حفظ لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوفاء. فإنه وبعد موت خديجة هاجر إلى المدينة، وهناك زارت هالة أخت خديجة المدينة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها في فناء بيته، وكان يشبه صوت أم المؤمنين الغالية خديجة، فقال في شوق اللهم هالة، حتى أن عائشة لم تتمالك نفسها فقالت له ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. فتغير وجهه ثم قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني منها الله الولد دون غيرها من النساء. فأمسكت عائشة بعد ذلك عنها، إن هذا الوفاء بذلك الفداء. تابع في الغد في هذه المعاني أكثر إن شاء الله. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد.